العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم بكتاب الحج، والحج بفتح الحاء وكسرها، الحج والحج، وكلاهما من القراءات السبعة المشهورة: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. معناه في اللغة القصد، مطلق القصد، وأما في الشرع فهو قصد مكة للنسك على النحو الذي سنذكره. والحج من أركان الإسلام التي لا يصح بدونها، وهذا مما لا يخفى على أحد، وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائله، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم، وقد تكلمنا عن هذا الحديث أثناء كلامنا على صحيح مسلم، وذكرنا ما يتعلق به من الأحكام بالتفصيل. وعن أبي هريرة أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. والحج المبرور هو الذي لا معصية فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل من الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن عائشة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو تعدل حجة معي. رواه البخاري ومسلم. والأحاديث الواردة في فضائل الحج كثيرة جدا، نكتفي بهذا الذي ذكره الإمام النووي في فضائلها. وقد روي عن القاضي حسين، وهو من كبار أصحابنا في المذهب من مجتهدي المذهب، أن الحج أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن، فيه جهد يبذله الإنسان ببدنه، وفيه بذل لماله. وقال الحليمي من أصحابنا: الحج يجمع معاني العبادات كلها، فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل الله وغزى. إلا أن الراجح عند أصحابنا جميعا أن الصلاة أفضل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة على وقتها، وقال: الصلاة خير مشروع. وهذا خاص، والخاص يقدم على العام، فما ورد من أخبار في تفضيل الحج إنما هي أخبار عامة. وإما الصلاة فقد وردت فيها أخبار خاصة، والخاص يقدم على العام، ولذلك رجح جمهور أصحابنا أن الصلاة أفضل منه. والحج من الشرائع القديمة التي كانت موجودة قبل الإسلام، ولكن تختلف طبيعة العبادة التي تؤدى من أمة إلى أمة ومن شريعة إلى شريعة، كما تختلف تفاصيل الشرائع في معظم العبادات. فالصلاة عندنا تختلف عن الصلاة عند اليهود، وتختلف عن الصلاة عند النصارى، هذا إذا نظرنا إلى الصلاة قبل تحريفها عند اليهود والنصارى، لا شك أن صلاتهم كانت تختلف عن صلاتنا. وكذلك الحج من الشعائر القديمة التي كانت معروفة في الشرائع السابقة، ولكنه قد يختلف عما هو عليه الآن في شريعتنا الإسلامية. والحج كما ذكرنا ركن من أركان الإسلام، فهو فرض عين يجب على كل مكلف مستطيع أن يقوم به، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وعد منها النبي صلى الله عليه وسلم الحج. ولحديث: حجوا قبل أن لا تحجوا، قالوا: كيف نحج قبل أن لا نحج؟ قال: أن تقعد العرب على بطون الأودية يمنعون الناس السبيل. وهذا بإجماع علماء الأمة لا خلاف فيه بينهم، فمن جحد وجوبه فقد كفر، من قال إن الحج ليس بواجب فهو مرتد، حكمه حكم جاحد الصلاة وحكم جاحد الصيام وحكم جاحد الزكاة، من جحد وجوب الحج فقد كفر. وأما إذا لم يجحد وجوب الحج وإنما قال الحج واجب وهو ركن من أركان الإسلام، ولكنه ما يريد أن يحج كسلا، ما يريد أن يحج، أما لو قال: أنا أؤخر الحج إلى السنة القادمة، هذا لا مانع منه، لأن الحج ليس على الفور عندنا وعند كثير من الفقهاء وعند بعض الفقهاء على الفور. فمن قال بأن الحج على الفور إذا أخره إلى السنة التي بعد سنة الاستطاعة يعتبر آثما، أما الذين قالوا بأن الحج ليس على الفور فلو أخره الإنسان ولو كسلا لا مانع من ذلك، ما يكون عاصيا، لكن لو قال: أنا ما أريد أن أحج، ما نوى التأخير وإنما قال ما يريد أن يحج مع إقراره بوجوب الحج وبأنه فرض، هذا يعتبر فاسقا، مثله كمثل الذي يترك الصلاة كسلا. ولكن تارك الصلاة كسلا يقتل، كما مر معنا عند الكلام على أحكام تارك الصلاة. أما تارك الحج ما يقتل. لماذا ميز العلماء بين تارك الحج وبين تارك الصلاة؟ قالوا: لأن الصلاة لها أوقات معينة ويجب تكرارها في اليوم 5 مرات، فإذا أخرها الإنسان ساعات يفوت وقتها وتنقلب من أداء إلى قضاء، لها وقت ضرورة، وقت الضرورة مثلا بالنسبة للظهر ينتهي بانتهاء وقت العصر، وقت الضرورة بالنسبة للمغرب ينتهي بانتهاء وقت العشاء، فإذا أخرها الإنسان عن هذين الوقتين كسلا وأصر على تركها فإنه يقتل، لأننا علمنا بأنه وقع في المعصية قطعا. وأما لو لم يحج هذه السنة وقال: أنا ما أريد أن أحج كسلا، يحتمل أن يحج في السنة القادمة، ولا نستطيع أن نحجر عليه الواسع، الحج زمن موسع يتسع العمر بأسره، لو عاش 100 عام وفعله في آخر سنة قبل أن يموت يعتبر حجه أداء وما عليه شيء، وبناء على ذلك ما نستطيع أن نقيم عليه الحج ونقول إنه يقتل بسبب تركه للحج، لا ترك شيئا أوجب الله عليه فعله الآن. ولو قال: أنا ما أريد أن أحج هذه السنة، مع قدرته ومع استطاعته، لكن يحتمل أن يحج في السنة القادمة، وليس كذلك الصلاة، لأنه لو أخرها صارت قضاء، وبناء على ذلك نحن نلزمه بفعلها أداء، فإذا لم يفعلها أداء فقد عصى وأقيم عليه الحد. هذا الفرق ما بين الحج وما بين الصلاة. وثانيا، لما ورد في الصلاة من أحاديث تجعل تارك الصلاة في صف الكفرة، ولم يرد هذا بالنسبة للحج مع إجماعنا بأنه ركن من أركان الإسلام. نعم، ولكن السبب الرئيسي هو أن فرض الحج موسع يتسع العمر بأسره، وبناء على ذلك ما نستطيع أن نحكم على إنسان بأنه تارك للحج تارك للركن لأنه يحتمل أن يفعله في المستقبل، ولذلك ما قال واحد من العلماء بأنه يقتل إذا ترك فريضة الحج، حتى ولو قالوا بأن وجوبه مضيق، بحيث إذا صار الإنسان قادرا على الزاد وعلى الراحلة صار مستطيعا ولم يفعل الحج ما قالوا بأنه يقتل. نعم، لأنه يعني ولو أخره عن وقت الوجوب في من قال بأن زمن الحج مضيق. وأما فرض الحج فقد كان بعد الهجرة، واختلف العلماء في أي سنة كان بعد الهجرة، فقيل في السنة الخامسة، وقيل في السنة السادسة، وقيل في السنة الثامنة، وقيل في السنة التاسعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر كان يحج كل عام، ولكنه بعد أن هاجر لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، ولا يجب الحج في أصل الشرع إلا مرة واحدة. الواجب على الإنسان أن يحج مرة واحدة، ولا يجب عليه أن يحج أكثر من هذا. لخبر مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ في كل عام نحج؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، أي كرر الرجل هذه الكلمة ثلاث مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، أي لا تكثروا من السؤال، هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وعن سراقة قال: قلت يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وروى ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج كل عام؟ قال: لا. فكل هذه الأحاديث تدل دلالة صريحة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما يفعله الإنسان بعد ذلك يكون من قبيل النافلة التي يتطوع بها، ولكنه يقع فرض كفاية، لأن الحج فرض عين على من لم يحج. وأما ما سوى ذلك فإحياء شعيرة الإسلام فرض كفاية، إحياء شعيرة الإسلام في الحج فرض كفاية، على معنى أنه يجب أن تقام الشعائر كل عام، يجب على كل واحد منا أن يؤدي فرضه. ما وراء ذلك: يجب أن تقام الشعائر كل عام، يجب أن يحج، ولكن من الذي يحج؟ الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يتعلق بكل مكلف على حدة، يجب عليه أن يفعل ما أوجب الله تعالى عليه، ولكن فرض الكفاية يتعلق بكل الأمة، بحيث لو فعله البعض يسقط عن الباقين. وبناء على ذلك نحن ما يجب علينا أن نحج كل عام، فإذا حج بعض الناس سقط الفرض عنا، وإذا لم يحج أحد صار كل مكلف من المسلمين آثما، لأنه كان يجب عليه أن يحيي الشعيرة بالحج. وبناء على ذلك نحن نقول: إذا حج إنسان حج الفرض وبعد ذلك أراد أن يحج مرة ثانية، حجه هذا ليس فرضا، ولكن بنفس الوقت ما نقول إنه نافلة، وإنما نقول بأنه فرض كفاية، إذا فعله يعتبر من قبيل فرض الكفاية. نعم، هو لو تركه ما يعاقب، لو تركه ما يعاقب، وهذا حكم النافلة أيضا. النافلة هي الشيء الذي إذا فعله الإنسان يثاب، وإذا تركه لا يعاقب. ولكن الفرق ما بين النافلة وبين فرض الكفاية أن النافلة لو تركها كل الناس ما يعاقبون، ولو فعلوها جميعا يثابون، وأما فرض الكفاية لو تركه الناس جميعا يعاقب الجميع على أنهم تركوا فرضا، يعاقب الجميع على أنهم تركوا فرضا، ولكنه لو فعله بعضهم سقط الإثم عن الباقين. مثل صلاة الجنازة، صلاة الجنازة إن فعلها بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، ولو تركها كل الناس عوقبوا جميعا، ولو فعلها جميع الناس أثيبوا جميعا. فإذا الفرق ما بين فرض الكفاية وما بين النافلة أن النافلة إذا تركها الجميع لا يعاقبون، ولكن فرض الكفاية لو تركه الجميع يعاقبون. وبناء على ذلك من حيث الثواب الحج الذي يؤديه الإنسان بعد حج الفرض يساوي النافلة التي يفعلها الإنسان في غير حج، يعني وليس واجبا عليه، هذا من حيث الثواب، ولكن لو تركه الجميع فلا بد أن يعاقب الجميع. وبهذا نفرق ما بين النافلة وما بين فرض الكفاية. وأما قول البيهقي أو الحديث الذي رواه البيهقي والذي يأمر بالحج في كل 5 أعوام، قال فمحمول على الندب لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج حجة أدى فرضه، ومن حج ثانية داين ربه، ومن حج 3 حجج حرم الله شعره وبشره على النار. فإذا فعل الإنسان الحجة الأولى فقد أدى ما عليه من الواجب، وأما الثانية والثالثة فهي ليست بفريضة وإنما هي من قبيل المندوبات يندب للإنسان أن يقوم بها. وكالحج عندنا العمرة، كما أن الحج فرض كذلك العمرة فرض، يجب على الإنسان أن يأتي بها في العمر ولو مرة واحدة، لما رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وروى البيهقي أيضا بإسناده عن أبي رزين العقيلي الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. ففي هذا الحديث والحديث السابق الذي رويناه عن البيهقي وابن ماجه وغيرهما دلالة صريحة على أن العمرة فرض كالحج. قال البيهقي في هذا الحديث الذي رواه عن رزين، قال البيهقي: قال مسلم بن الحجاج، الإمام مسلم صاحب الصحيح: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من حديث أبي رزين هذا ولا أصح منه. يقول الإمام النووي رحمه الله: وحديث أبي رزين هذا صحيح، عبارة الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من حديث أبي رزين هذا ولا أصح منه، ما يقتضي صحة الحديث. وهذه العبارة معروفة عند علماء الحديث، ونبهوا عليها بأنه إذا قال المحدثون لا نعلم حديثا في الباب أصح من هذا الحديث، ليس معنى ذلك أن هذا الحديث صحيح، من المحتمل أن يكون صحيحا ولا يوجد حديث أصح من هذا الحديث، ومن المحتمل أن يكون الحديث ضعيفا، ولكن الضعيف أيضا يتفاوت عندنا، الضعيف مراتب، هناك بعض الضعيف ما يكاد يرتقي إلى درجة الحزن، وهناك بعض الضعيف ما يكاد يلحق إلى درجة الموضوع، وبناء على ذلك تتفاوت الأحاديث الضعيفة في مراتبها. فإذا قال العلماء لا نعلم حديثا أصح من هذا الحديث في الباب، لا يقتضي أن يكون الحديث صحيحا، لكن أصح ما ورد في الباب هذا الحديث في هذا الإسناد، لكن مع ذلك هذا الإسناد فيه كلام. فعبارة الإمام أحمد هذه التي قالها: ما نعلم، لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من حديث أبي رزين هذا ولا أصح منه، ما يستلزم الصحة، ما يستلزم الصحة، ولكن في هذا الحديث بالذات هذا الحديث صحيح، ولذلك قال الإمام النووي هذا الحديث هذا صحيح، ليس مراده أن يصحح كلام الإمام أحمد أو أن يستدرك عليه، لا، ولكن مراده أن يقول لا تستلزم هذه العبارة أن يكون الحديث صحيحا، لكن في هذا الحديث قاله أحمد وعنى به أن هذا الحديث صحيح، ولذلك قال النووي هذا حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. هذه هي أدلتنا وأدلة القائلين بوجوب العمرة مع وجوب الحج. وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا ليست واجبة، وأن تعتمر خير لك. رواه الترمذي في جامعه من رواية الحجاج بن أرطى عن محمد بن المنكدر عن جابر. ثم قال عقب هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي رحمه الله في سننه، وهذا مما امتازت به سنن الترمذي أنه يذكر الأحاديث الواردة في الباب وبعد ذلك يعقبها في الحكم على الحديث إن كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو غير ذلك من الأحكام التي تعتري الإسناد، وبعد ذلك يعقب على هذا بما قاله العلماء، بما قاله الأئمة المجتهدون، فيذكر أقوال الأئمة ويختار منها، يذكر الراجح فيها. هذا مما امتازت به سنن الترمذي رحمه الله تعالى. ولذلك الذي يقرأ في سنن الترمذي لا يقرأ حديثا فقط، وإنما يقرأ حديثا ويقرأ علوم الحديث، يقرأ فقه الإسناد ويقرأ فقه المتن، يقرأ أقوال الفقهاء والأئمة المجتهدين، يقرأ أقوال علماء الجرح والتعديل. كتابه مجموعة متكاملة من علوم الشرع دونها في سننه رحمه الله. فينقل هنا الإمام الترمذي عن الإمام الشافعي عقب هذا الحديث بعد أن قال هذا حديث صحيح، قال الترمذي: قال الشافعي: العمرة سنة لا نعلم أحدا رقص في تركها، سنة لا نعلم أحدا رقص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها واجبة، ليس فيها شيء ثابت بأنها واجبة. قال الشافعي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي بعض الأحاديث الدالة على وجوبها، قال وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها، هذا كلام الترمذي الذي نقله عن الإمام الشافعي. فإذا الإمام الترمذي ينقل هنا عن الإمام الشافعي أن العمرة سنة ما رخص العلماء في تركها، ولكن لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي نقله الترمذي هنا في سننه هو كلام الشافعي في مذهبه القديم، وأنتم تعلمون أن للشافعي مذهبين، مذهبا قديما في بغداد ومذهبا جديدا في مصر، والفتوى هي على المذهب الجديد وليست على المذهب القديم إلا في بعض المسائل التي رجع فيها أصحابنا المذهب القديم على المذهب الجديد. فهذا النص الذي نقله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي هو ما قاله الشافعي في القديم، وأما في الجديد فقد نص الإمام الشافعي رحمه الله على أن العمرة واجبة كوجوب الحج، والفتوى على المذهب الجديد. فربما قرأ بعض الجهلة سنن الإمام الترمذي وذهب يشيع بين الناس أن الإمام الشافعي لا يقول بوجوب العمرة، وبعد ذلك يقذف علماء هذه الأمة بأنهم يفترون على الشافعي ويتخرصون عليه، يقرأ في كتب الأئمة أن الشافعي يجب العمرة فيظنون ظنونا خاطئة بجهلهم. نعم الترمذي نقل هذا النص وهو نص الإمام الشافعي في مذهبه القديم، وأما نص الشافعي في مذهبه الجديد فأنها واجبة كوجوب الحج، والدليل على ذلك ما ذكرناه من الأحاديث التي سقناها كدليل على من قال بوجوب العمرة. الإمام النووي رحمه الله تعالى علق على كلام الإمام الترمذي، الإمام الترمذي ذكر نص الحديث الذي رواه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر فهو أفضل. هذا نص الإمام الترمذي في رواية جابر. الإمام الترمذي عقب على هذا الحديث بقوله: هذا حديث حسن صحيح. الإمام النووي رحمه الله تعقب الإمام الترمذي في حكمه على هذا الحديث فقال: كلام الترمذي هذا، قول الترمذي إن هذا، فيقول الإمام النووي إن قول الترمذي إن هذا حديث حسن صحيح، هذا الكلام غير مقبول. قال ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا، ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا. مما أخذ على سنن الترمذي مما انتقد عليه تساهله في الحكم على الأحاديث بالصحة والحسن، والناس انقسموا في هذا. منهم من التمس العذر للإمام الترمذي رحمه الله، ومنهم من لم يلتمسه العذر بل اعتبر هذا نقدا يوجه لسنن الإمام الترمذي. والسبب في ذلك والله أعلم، الذين التمسوا العذر للإمام الترمذي قالوا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لم يتساهل في الحكم على الأحاديث بالصحة والحسن، وإنما الإمام الترمذي له شرط، الإمام الترمذي له شرط. فالعلماء يختلفون في شروطهم. نحن نعلم أن البخاري له شرط في صحيحه، ومسلم له شرط في صحيحه، وأبو داود له شرط في سننه، والترمذي له شرط في سننه. وبناء على ذلك لو رأينا الإمام البخاري رد حديثا رواه مسلم لا نستطيع أن نقول إن مسلما تساهل في تصحيح الحديث، ما نستطيع أن نقول إن مسلما تساهل في تصحيح الحديث، لأن مسلم حينما صحح هذا الحديث إنما صححه بناء على الشروط التي التزمها في صحيحه. نحن نعلم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى اشترط في الراويين أن يكونا متعاصرين، واشترط زيادة عن ذلك أن يثبت اللقاء بينهما، فلم يكتفي بمطلق المعاصرة، بينما اكتفى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بمطلق المعاصرة مع احتمال اللقاء. الإمام البخاري ما يكتفي بهذا، لو تعاصرا ولم يثبت عند البخاري لقاؤهما، ولم يثبت عنده أن أحدهما روى عن الآخر بالاتصال المباشر، ما يعتبر الحديث صحيحا، أو ما خرجه في صحيحه، ما خرجه في صحيحه. فإذا وجدنا الإمام مسلم قد خرجه في صحيحه، ما نقول إن مسلما تساهل، لأن هذا التصريح بناء على شرط وضعه الإمام مسلم. وكذلك ربما نجد الإمام أبا داود يصحح حديثا في سننه بناء على شرط له، ربما نجد الحاكم، ربما نجد ابن حبان يصحح حديثا في صحيحه. نعم يقال إنه تساهل في شرطه، لكن ما يقال إنه تساهل في تصحيح الحديث، شرطه الذي وضعه فيه تساهل، وبعد ذلك وفى بشرطه، حكم على الحديث بالصحة بناء على الشرط الذي وضعه. ولذلك نص العلماء على أن ابن حبان رحمه الله تعالى لم يتساهل في صحيحه بالنسبة للأحاديث، وإنما كان شرطه خفيفا، وقد وفى الإمام ابن حبان بشرطه فصحح الأحاديث وضعفها بناء على هذا الشرط. الإمام الترمذي رحمه الله من هذا القبيل، وضع شرطا وبناء على شرطه هذا صحح بعض الأحاديث التي ربما انتقدت، ربما انتقدها عليه من جاء بعده من الحفاظ، هذا بشكل عام. ولكن لا مانع يمنع من أن يكون الإمام الترمذي أيضا في بعض الحالات حكم على بعض الأحاديث بالصحة أو الحسن، والواقع أنها ليست بصحيحة ولا حسنة، حتى لو أردنا أن نطبق عليها شرط الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بالتصحيح والتضعيف. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله معترضا على تصحيح الإمام الترمذي، قال إن قول الترمذي إن هذا حديث حسن صحيح، أي الحديث الذي رواه جابر في أن العمرة ليست بواجبة وإنما هي مندوبة، قال هذا الكلام غير مقبول، كلام الترمذي في تصحيح الحديث. قال ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا، فقد اتفق الحفاظ على أن هذا الحديث ضعيف، خلافا لما قاله الترمذي من أنه حسن صحيح. نعم، وممن نص على تضعيفه الإمام البيهقي. قال الإمام النووي ودليل ضعفه أن مداره على الحجاج بن أرطأ، لا يعرف إلا من جهته، مدار هذا الحديث في كل طرقه على الحجاج بن أرطأ، لا يعرف إلا من طريق الحجاج بن أرطأ. وقد قال في حديثه أي الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر، الحجاج بن أرطى هذا مدلس، ونحن نعلم في مصطلح الحديث أن المدلس إذا روى الحديث بصيغة عن ما تقبل روايته، لأنه معروف بالتدليس، فيحتمل أن يكون قد أخذ الحديث مباشرة، ويحتمل أن يكون قد أخذه بواسطة. ولذلك نص علماء الحديث على أن المدلس إذا نقل الحديث بصيغة عن ما يقبل حديثه ويعتبر في عداد الضعيف، وقد تكلمنا على هذا في دروس مصطلح الحديث وعند كلامنا على مقدمة إمام المسلم رحمه الله تعالى، وتكلمنا كلاما طويلا على آراء العلماء في الحديث المعنعن. نعم، وما وجد في الصحيحين من رواة المدلسين بصيغة عن وجد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم رواية ببعض المدلسين بصيغة عن، فكيف خرجاها في صحيحيهما مع أنها عن مدلس بصيغة عن؟ قال علماء الحديث ما ورد في الصحيحين من رواية بعض المدلسين بصيغة عن محمول على الاتصال، محمول على الاتصال، يعني عرفوا بالقرينة أن هذا الراوي قد روى الحديث مباشرة، سمع الحديث ممن فوقه، وإلا لما خرجوا حديثه في صحيحيهما. نعم، فهذه من الأمور التي نص أو نبه العلماء عليها. فالحجاج بن أرطى روى الحديث هنا عن محمد بن المنكدر بصيغة عن، قال عن محمد بن المنكدر. إذن ما دام مدلسا وروى الحديث بصيغة عن فحديثه يعتبر في عداد الضعيف، هذا أولا. يعني إذا هو يرد حديثه بهذه العلة، وهناك علة ثانية أدهى وأمر من هذه، وهي أن جمهور العلماء على تضعيف الحجاج بن أرطى بسبب آخر غير التدليس ذهبوا إلى ضعفه في الحديث. قال فإذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما الاحتجاج به، أولا تدليس مدلس رواه بصيغة عن، وثانيا جمهور العلماء على تضعيفه، كل واحدة من هاتين العلتين تقتضي تضعيف الحديث، فكيف إذا اجتمعت العلتان؟ فلا شك في أن الحديث يصير ضعيفا، وبناء على ذلك اتفق الحفاظ على أن هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة. وإلى هذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من وجوب العمرة ذهب عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي عنه، وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وطاووس وعطاء وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة وعبد الله بن شداد والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وداود الظاهري رحمهم الله. وبهذا يتبين لنا أن جماهير مجتهدي هذه الأمة على أن العمرة واجبة كالحج، وذهب إمام مالك وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنها سنة وليست بواجبة، وحكاه الإمام ابن المنذر وغيره عن النخعي. فمالك وأبو حنيفة وأبو ثور على أنها سنة، وبقية مجتهدي الإسلام على أنها واجبة، وبناء على أنها واجبة فهي واجبة في العمر مرة واحدة كالحج، ولا يشترط بها أن تكون مع الحج، ولا أن تكون قبله ولا أن تكون بعده، فهذه فريضة وهذه فريضة، فله أن يعتمر وبعد سنوات يحج ويكون قد أدى فرضه، وله أن يحج ويعتمر معه في عام واحد سواء كان مفردا أم كان قارنا أم كان متمتعا، ويكون قد أدى فرضه، وله أن يحج في هذا العام وبعد عدة أعوام يعتمر. كل هذا جائز، فلا تلازم ما بين الحج والعمرة، كل منهما واجب ولكن لا يوجد بينهما تلازم، إلا أن الإنسان إذا ذهب إلى الحج فالأفضل له أن يعتمر مسارعة الخيرات، وإن قلنا يجوز له أن يؤخر العمرة كما يجوز له أن يؤخر الحج. والحج له شرائط، هناك شرائط للوجوب وهناك شرائط للصحة، شرائط للوجوب وشرائط للصحة. المراد بشرائط الصحة المراد به الشرط الذي لا يصح الحج بدونه، وأما شرائط الوجوب فالحج يصح بدونها ولكنه لا يقع واجبا، كما لو حج الصبي الذي لم يبلغ فإن حجه صحيح ولكنه ليس بواجب، وكما لو حج العبد الرقيق فإن حجه صحيح ولكنه ليس بواجب. وهذا الكلام يقال أيضا في الصلاة، لو أن الصغير صلى تعتبر صلاته صحيحة ولكنها ليست بواجبة، ما يجب عليه أن يصليها. وكذلك لو صام يعتبر صيامه صحيحا ويثاب عليه ولكن لا يقال إنه واجب. فإذا هناك شرائط للصحة وشرائط للوجوب، فشرائط الصحة في الحج الإسلام فقط، فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد. الكافر الأصلي هو الذي ما دخل في الإسلام أصلا وولد من أبوين كافرين في لحظة علوق أمه من أبيه ما كانا مسلمين، الأب والأم ما كانا مسلمين، وبناء على ذلك يعتبر الولد كافرا أصليا. وأما المرتد هو الذي كان أبوه مسلما أو كانت أمه مسلمة، وطبعا هذا ما يتصور في أيامنا هذه، ما يتصور، لأن الأم إذا كانت مسلمة لا يجوز لها أن تنكح رجلا كافرا، وربما كان هذا في بداية الإسلام، أما اليوم فلا يمكن أن يقع هذا. فالولد يتبع أشرف الأصلين بالنسبة للدين، فإذا كان أبوه مسلما أو كان أبوه وأمه كانا مسلمين يعتبر الولد مسلما ولو حكى الكفر من صغره. أي نفترض أن أبواه قد أرسلاه إلى مدرسة الكفار وتلقن من صغره الكفر، وحينما بلغ حكى الكفر ما عرف غير الكفر، يعتبر مرتدا لأن الولد يتبع أبويه. فإذا كان أبواه مسلمين فهو الآن مسلم ولو لم يعش في بلاد الإسلام ولو لم يعلم عن الإسلام يعتبر مرتدا، فإذا بلغ وحكى الكفر نعتبره مرتدا، نأتي إليه ونطبق عليه الأحكام التي نطبقها على المرتد من إزالة الشبه وإلى آخر ما هنالك من الأحكام. فإذا شرط صحة الحج أن يكون الإنسان مسلما، فلا يصح الحج من الكافر الأصلي ولا من المرتد. ولو ارتد الإنسان في أثناء نسكه بطل حجه في الأصح فلا يمضي في فاسده. وأما ما سوى الكافر من الصغير والمجنون اللذان لم يجب عليهما الحج، المجنون ما يجب عليه الحج والصغير ما يجب عليه الحج، قال ولكن الحج يصح منه. وكيف يصح الحج من الصغير أو كيف يصح الحج من المجنون مع أنهما لا قصد لهما؟ الصغير ليس له قصد والمجنون ليس له قصد. وشرط العبادة حتى تكون صحيحة أن يتوكل فيها القصد، قال يحرم عنهما وليهما. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز، الصغير الذي لم يصل حد التمييز. والمراد بحد التمييز هو أن يبلغ الطفل 5 سنوات على بعض الضوابط، وبعض العلماء ضبط المميز بمن يأكل وحده، وبعض العلماء ضبط المميز بمن يعرف يساره من يمينه، وبعض العلماء ضبط المميز بمن يفهم السؤال ويرد الجواب، وهذه الضوابط كلها ضوابط اعتبارية تقريبية وليست تحديدية، متى يصير الطفل مميزا يصح منه القصد، ومتى لا يكون مميزا لا يصح منه القصد، عند ذلك يجب على وليه أن يحرم عنه. قال يجوز للولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز لما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفي رواية أبي داود فأخذت بعضد صبي ورفعته من محبتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها له حج أي يصح منه الحج وليس بواجب عليه بالإجماع، ولك بذلك أجر ويكتب للصبي أيضا أجر مثل الصغير حينما يصلي. الصغير حينما يصلي يثاب على صلاته وإن كان إذا تركها لا يعاقب عليها. وكذلك للولي أن يحرم عن المجنون قياسا على الصبي، كما أنه أحرم عن الصغير الذي لم يميز يجوز له أن يحرم عن المجنون، وكلاهما لا تمييز عنده، بل ربما كان الصبي ربما كان المجنون أولى من الصبي بالإحرام عنه، لأن المجنون له إذا كان جنونه متقطعا يعني له حال من الحالات يصير فيها صاحيا، بينما الصغير الذي لا يميز ليس له قصد مطلقا، والمجنون إذا كان جنونه متصلا في درجات عالية من الجنون ما حيكون وضعه أسوأ من وضع الصبي، هذا لا قصد عنده وهذا لا قصد عنده. ولذلك ذهب أصحابنا أو كثير من أصحابنا رضي الله تعالى عنهم إلى أنه يصح الإحرام عن المجنون كما يصح الإحرام عن الصبي، وإن كان قد ذهب كثير من أصحابنا أيضا إلى أن المجنون لا يصح الإحرام عنه بحال من الأحوال. وبناء على ذلك إذا أحرم الإنسان عن الصبي أو أحرم عن المجنون ينوي الإحرام عنه، ويجب عليه أن يعمل كل الأعمال التي لا يستطيع الصبي عملها ولا يستطيع القيام بها، ويجب عليه حين عملها أن يصطحب معه الصبي، فيجب عليه أن يطوف عن الصغير، ويجب عليه أن يأخذ الصغير معه، فلو طاف وحده بدون الصغير لما صح طوافه عن الصغير. وإذا أراد أن يسعى يجب عليه أن يأخذ الصغير معه، فلو سعى منفردا دون الصغير وكان قد أحرم عنه لما صح سعيه. وكذلك يجب عليه أن يتحمل ما يترتب على الصغير من محرمات الإحرام التي يترتب عليها واجب المال من الفداء وغيره من الذبح وغيره، فيما إذا كان الصبي مميزا وكان بالإمكان تعليمه أن يمتنع عن هذه المحرمات أو فعل الواجبات. أما إذا كان صغيرا لا يميز بأن كان عمره سنة واحدة مثلا أو كان عمره سنتين باتفاق العلماء هذا ليس مميزا، فهذا إذا فعل شيئا من المحظورات فليس عليه فداء لا عليه ولا على وليه الذي أحرم عنه باتفاق العلماء. فإذا للولي أن يحرم عن الصغير وعن المجنون ويكون هذا الحج صحيحا ويؤجر عليه، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. فإذا ما بلغ الصبي وصح المجنون وكان قد حج وليهما بهما فلا يجزئ هذا الحج عن حجة الإسلام، بل يجب عليهما أن يحجا مرة ثانية حجة الفرض التي تجزئ عن حجة الإسلام إذا كانا قادرين على ذلك بالشروط التي سنذكرها قريبا إن شاء الله. قال وإنما تصح مباشرته أي الحج المباشر، الآن هناك أحرم عنه وليه وحج عنه وليه، تصح مباشرته من المسلم المميز ولو كان صبيا عمره 7 سنوات أو عمره 8 سنوات أو 9 سنوات ليس ببالغ، تصح مباشرته للحج ويثاب عليه، ولكنه لا يجزي عن حجة الإسلام أيضا. فإذا بلغ يجب عليه أن يحج مرة ثانية. ولذلك قال: وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره بنفسه أو بالنيابة إذا أناب عنه غيره بالشروط التي سنذكرها في النيابة متى تكون النيابة. قال: إذا باشره المسلم المكلف، ومن هو المكلف؟ البالغ العاقل، البالغ العاقل هذا هو المسلم المكلف. وأما المكلف بصورة عامة، يوجد عندنا مسلم مكلف ويوجد عندنا مكلف. المكلف بشكل عام هو كل بالغ عاقل بلغته الدعوة وتأهل للخطاب، وهم الذين جاءهم الأنبياء، جاءوا إلى البالغين العقلاء يبلغونهم الدعوة فيجب عليهم الاتباع إذا كانوا أهلا للخطاب، هذا يقال مكلف بصفة عامة. وأما المسلم المكلف هذا زيادة، هذا مسلم الآن. متى يصير المسلم مكلفا؟ إذا كان بالغا عاقلا. كل إنسان في الدنيا مكلف، أي مكلف بتطبيق الأنبياء والرسل، مكلف بفعل الواجبات وترك المحرمات. من هو المكلف بشكل عام؟ البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب، هذا المكلف بالإيمان، مكلف باتباع الرسل. وأما المسلم المكلف، من هو المسلم المكلف؟ هو الذي يكون بالغ ويكون عاقلا، ما يقال بلغته الدعوة لأنه مسلم. نعم، فإذا المسلم المكلف هو البالغ العاقل، فتصح مباشرة الحج ويقع عن حجة الإسلام إذا فعله الإنسان بنفسه أو فعله بالنيابة في الحالات التي تجوز له فيها النيابة، شريطة أن يكون حرا، شريطة أن يكون حرا. فإذا لم يكن حرا بأن كان عبدا رقيقا وحج، فإن حجه هذا أيضا ما يقع عن حجة الإسلام. فإذا 3 يصح الحج منهم ولا يكون مجزئا عن حجة الإسلام: الصبي يصح الحج منه ويؤجر ولا يقع عن حجة الإسلام، والمجنون فيما لو أحرم عنه وليه يصح ولكنه ما يقع عن حجة الإسلام، والعبد القن إذا حج فإن الحج يصح منه ولكنه ما يقع عن حجة الإسلام. قال: وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز، وإنما يقع عن حجة الإسلام وعمرتي بالمباشرة أو النيابة إذا باشره المسلم المكلف أي البالغ العاقل الحر، فيجزي حج الفقير إذا كان حرا بالغا عاقلا. ولو كان فقيرا ما أوجب الله عليه الحج، الحج يجب إذا كانت عند الإنسان استطاعة من الزاد والراحلة. فإذا لم يجد الزاد والراحلة، كان فقيرا ومشى إلى الحج على قدميه وتحمل المشاق، الله ما أوجب عليه ولكنه تحمل المشاق وحج، أيجزئه هذا أم لا يجزئه؟ قال: يجزئه، مثل المريض إذا صام في نهار رمضان، الله ما أوجب عليه الصيام، أجاز له الفطر كما ذكرنا في مباحث الصيام، لكنه لو كلف نفسه المشقة وصام أيجزئه صيامه أم لا يجزئه؟ يجزئه صيامه. مثل المسافر إذا سافر في شهر رمضان في نهار رمضان يبيح له الإسلام أن يفطر بالشروط التي ذكرناها في إفطار المسافر، ولكنه لو تحمل المشقة وصام فإن صيامه هذا يقع عن صيام رمضان ولا يجب عليه القضاء. وكذلك الفقير لم يجب الله تعالى عليه الحج، ولكنه إذا حج فإن حجه يقع عن حجة الإسلام ويكون مجزئا بالاتفاق. وكذلك كل عاجز، ليس المراد الفقير، إذا كان الإنسان عاجزا ما يستطيع أن يذهب إلى الحج، ما يجب الله تعالى عليه الحج بنفسه، بل يجب عليه الحج بالنيابة بأن يبعث وكيلا ينوب عنه بالضوابط التي سنذكرها. فإذا كلف نفسه المشقة وذهب إلى الحج، قال: ما في مانع، يقع حجه عن حجة الإسلام ويكون مجزئا. واما ان الصبي والعبد ما يجزئ حجهما عن حجة الاسلام قال ذلك بالاجماع كما نقله الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى باجماع العلماء حج الصبي والعبد ما يقع عن حجة الاسلام. ولقوله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى. فهذا نص صريح في ان حجة الصبي وحجة العبد ما تقع عن حجة الاسلام رواه البيهقي باسناد جيد كما نص عليه الامام النووي في المجموع. واما شرائط وجوب الحج وهي التكليف والحرية والاستطاعة وغير ذلك فسنتكلم عنها في الدرس القادم ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.